يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.